بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في مختصر الشيخ أبي بكر بن خوقير رحمه الله. قال المؤلف: والكثير ما بلغ قلتين ومساحتهما مربعة ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. الفقهاء لماذا يفرقون في الماء بين الكثير والقليل؟ لأن هذا طبعا يختلف عندهم وتترتب عليه أحكام، وذلك أن مسألة الماء إذا وقعت فيه نجاسة هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وعلى ضوء معرفة هذا الخلاف والدخول فيه والتفصيل فيه، نعرف لماذا الفقهاء الجمهور منهم دائما يحددون الماء القليل. سوف ندخل إلى هذا الخلاف من إجماع حكاه ابن المنذر. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا، يعني العلماء، الحافظ الإمام ابن المنذر له كتاب اسمه الإجماع، جمع فيه المسائل التي أجمع عليها العلماء، وفي مسائل يذكر فيها خلافا قليلا خلافا يسيرا، يذكر فيها انفرادا لأحد العلماء. هناك مسائل حكى فيها الإجماع وفي الواقع ليس فيها إجماع، الكتاب يعني ليس معصوما، عليه ملاحظات. وهكذا كل كتاب إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك. نحفظ هذا الإجماع. هذا الإجماع يحكيه طبعا الحافظ ابن حجر وكذلك الصنعاني والشوكاني، يحكونه بعبارة أخرى، لكن هذه العبارة منقولة من كتاب الإجماع نفسه من المصدر. قال ابن منذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك. إذن الآن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فتغير هذا الماء بالنجاسة، تغير طعمه أو ريحه أو لونه، ما حكمه عند العلماء؟ نجس بالإجماع. إذن هذا هو القسم الأول، الماء إذا وقعت فيه نجاسة فتغير فهو نجس بالإجماع، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا. طيب، نأتي الآن إلى الشق الثاني أو الفرع الثاني في هذه المسألة. الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، في الفرع الأول قلنا إذا تغير نجس بالإجماع. طيب إذا لم يتغير، يقول المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله ويتطهر منه. فإن تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا، هكذا بالنص، وتقدير العبارة فيما يظهر فلم يتغير له وصف. ما التمييز لهذا الوصف؟ لونا ولا طعما ولا ريحا. هذا الإجماع ماذا أفاد؟ أفاد أن الماء الكثير المستبحر، وضرب أمثلة عليه، قال: النيل البحر إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير لا طعم ولا ريح ولا لونه فإنه طهور، تطهر منه. إذن الآن بقي عندنا قسم رابع، الآن الماء إما أن يكون كثيرا أو قليلا، وإما أن يكون متغيرا أو غير متغير. هذه كم حالة؟ ها؟ لا، اضرب اثنين في اثنين، أربع حالات. الماء إما أن يكون كثيرا أو قليلا، وهذا الكثير إما أن يكون متغيرا أو غير متغير، وهذا القليل إما أن يكون متغيرا أو غير متغير. إذن كم حالة هذه؟ هذه أربع حالات، أربع أقسام. طيب، الماء إذا كان كثيرا أو قليلا وتغير بالنجاسة فإنه نجس. إذن الحالة الأولى والحالة الثانية عليها إجماع، جيد؟ طيب، الماء إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير، ما حكمه؟ طهور، وهذا أيضا عليها إجماع. إذن ما الذي بقيت؟ ما هي الحالة الباقية؟ تفكر كذا، ما هي الحالة الباقية الرابعة؟ الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، هذا الحالة الرابعة. الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، يعني عندك ماء مثلا في سطل أو ماء في برميل، هذا ماء قليل وقعت فيه نجاسة، وقع فيه بول مثلا، أو وقع فيه دم، على القول بأن الدم نجس وفيه خلاف، إلا دم الحيض فهو نجس بالإجماع، أو وقعت فيه ميتة مثلا، ولكن لما وقعت فيه هذه النجاسة نظرنا في الماء فلم يتغير، بقي على خلقته، على لونه وريحه وطعمه. هذه الحالة التي، طب هذه الحالة الرابعة هل تعرض لها ابن المنذر؟ هذه الحالة الرابعة لم يتعرض لها، لماذا؟ ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع، فيها خلاف. إذن الماء إذا كان كثيرا متغيرا بالنجاسة نجس بالإجماع، إذا كان قليلا متغيرا بالنجاسة نجس بالإجماع، إذا كان كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور بالإجماع. إذن هذه الثلاث حالات هذه عليها الإجماع. بقيت الحالة الرابعة ما هي؟ إذا كان قليلا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير، ولم يتغير. طيب، لو عندنا ماء مثلا، عندنا ماء في خزان عظيم بحجم هذا المسجد مثلا، بحجم هذا المسجد، ووقع فيه، وقعت فيه نجاسة مثلا، بول وقع فيه، هل يمكن أن يتغير؟ ما يتغير، يعني شمال نجاسة قليلة في ماء عظيم. طيب، هذا ما حكمه؟ أولا، من أي الحالات هذا؟ ماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، هذه الحالة هل ذكرها ابن المنذر؟ أي نعم، ذكرها وحكى عليه الإجماع أن الماء طهور، جيد؟ إذن الآن الخلاف في الحالة الرابعة، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير. طيب، ما هو الخلاف؟ اختلف العلماء فيه على قولين، هذا الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير له لونا ولا ريحا ولا طعما، هذا اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول أنه نجس، لا يجوز التطهر به، وذهب إلى هذا الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى هذا، واحتجوا بحديث إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، هذا حديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أخرجه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح، إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. طيب، إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق الحديث، ما مفهومه؟ ما مفهوم الحديث؟ مفهومه وإذا كان الماء أقل من قلتين يحمل الخبث. نعم، احتجوا بالمفهوم، هم احتجوا بمفهوم الحديث وليس بمنطوقه. المنطوق يقول الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، يعني يدفع النجاسة عنه. طيب إذا كان أقل، إيش المفهوم؟ إذا كان أقل يحمل الخبث. قالوا هذا الدليل، قالوا هذا الدليل على أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، إذا وقعت فيه نجاسة يتنجس ويتأثر بها. واحتجوا أيضا بأدلة أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وأيضا نهى عليه الصلاة والسلام أن يغمس المستيقظ من النوم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه. هذه كلها قالوا أدلة على أن الماء القليل يتأثر بالنجاسة يتغير. ولكن أقوى دليل لهم هو الأول، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا أقوى دليل. واحتجوا بمنطوقه أم بمفهومه؟ احتجوا بالمفهوم، هذا القول الأول. القول الثاني، سوف نرجع إلى القول الأول، هذا فيه تفاصيل. القول الثاني قالوا إن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح ويعرف بحديث بئر بضاعة. وسبب ورود هذا الحديث كان في المدينة بئر اسمه بئر بضاعة، كان في الناحية الشمالية من المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ منه، وهذا البئر كانت تلقى فيها لحوم الكلاب والنتن وأشياء قذرة تلقى في هذا البئر، ولكن ما تؤثر فيه البئر، يبقى ماء البئر ماء صافيا نقيا مع أن تلقى في هذه الأشياء. فلما قيل له ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك بن أنس. القول الأول قلنا ذهب إليه الجمهور من الحنفية، عندكم المالكية أصلحوها له، من الحنفية، الجمهور من الحنفية والشافعية والحنبلية ذهبوا إلى القول الأول. الثاني قول الإمام مالك، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، انتصر لها بعض أصحابه المحققين كابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء العصر. طيب أصحاب هذا القول هل هم احتجوا بمنطوق الحديث أم بمفهومه؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، احتجوا بالمنطوق. وأصحاب القول الأول احتجوا بالمفهوم، وأيهما يقدم؟ إذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق. وعلى كل حال هذا القول هو القول الصحيح، هو القول الصحيح من حيث العلم ومن حيث العمل. يعني حتى إن الغزالي رحمه الله وهو من كبار فقهاء الشافعية، يعني كان يتمنى لو كان مذهب الشافعي في الطهارة في مسائل المياه كمذهب مالك. طب كيف حصل؟ يعني ماذا؟ لأن أصحاب القول الأول لما قالوا إن الماء القليل يتأثر بالنجاسة ولو لم يتغير احتاجوا حينئذ إلى تحديد القليل. ما هو القليل؟ احتاجوا إلى أن يحددوا الماء القليل ما هو، فاضطربوا في ذلك اضطرابا كثيرا. ذهب أبو حنيفة قال الماء الكثير هو الذي إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر، هذا كثير، فإذا تحرك الطرف الآخر هذا قليل. محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف ذهب إلى أن الماء الكثير 10 أذرع في 10 أذرع، وهذا كله أدلة، يعني كلام ما عليه دليل. أما الشافعية والحنابلة في المشهور من مذهبهم فحددوا الماء الكثير بالقلتين، بالقلتين، قالوا إذا كان الماء قلتين فهو كثير، وإذا كان دون القلتين فهو قليل. ثم اختلفوا وتنازعوا في تحديد القلتين أيضا. ما هو تحديد القلتين؟ ما هنالك شيء فيه يقين وفيه قطع، وإنما أقوال مضطربة، والقول إذا كان مضطربا هذا دليل على ضعفه وضعيف. ولذلك المؤلفون يقول والكثير ما بلغ قلتين، هذا على المذهب. ثم حدد القلتين قال ومساحتهما مربعا ذراع وربع، الذراع بمقدار 0.5 متر تقريبا، الذراع بمقدار 0.5 متر وربع، هذا طولا، وذراع وربع عرضا، إذن في فرق بين الطول والعرض؟ ما في فرق. وأما العمق ذراع وربع، يعني هذا تستطيع أن تصنع هذه القلة، هي مكعبة متساوية الأضلاع، ولكن هل في دليل على هذا الكلام؟ ما في دليل. وهم اضطربوا في تحديد القلة، وهذا يدلك على ضعف هذا القول. والصواب هو القول الأول أن الماء طهور لا ينجسه شيء. واضح المسألة هذه؟ لأن هذا يعني كمدخل، يستطيع الإنسان الآن إذا درس هذه المسألة في كتب الفقه وفي المطولات أن يفهم، هذا تمهيد ومدخل لها. طيب، بعض الإخوة سأل هنا في مسألة، في قول المؤلف في قوله الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما وقعت فيه نجاسة أو لاقاها في غير محل التطهير وهو قليل، يعني لم يفهم أيضا في قوله في غير محل التطهير، معنا شرحناها بالأمس، ولكن المؤلف لماذا قيد بهذه القيود؟ قال وهو قليل. هو يقول رحمه الله، يقول الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه عندهم ما حكمه؟ ها؟ نجس، هو نجس إذا وقعت فيه نجاسة، نجس ولو لم يتغير، هم ولو لم يتغير، شرحناه أنه قليل، هو ماء قليل. طيب، أو التقى بالنجاسة، يعني هنا النجاسة لم تقع فيه وإنما هو التقاها أيضا، ينجس إلا في حالة واحدة، إذا التقاها في محل التطهير، كما لو غسل الإنسان ثوبه أو غسل قبله أو دبره أو غسل الأرض البقعة التي يصلي فيها كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، ففي هذه الحالات الماء التقى مع النجاسة أين؟ في محل تطهير. فهنا على أصلهم، على الأصل عندهم، إيش يكون حكم هذا الماء؟ يكون نجسا، واضح؟ يكون نجسا. لماذا؟ لأنه ماء قليل. في حديث الأعرابي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أريق عليه إيش؟ ذنوبا من ماء، والذنوب كثير ولا قليل؟ قليل. فالآن هذا الذنوب وهذا الماء القليل والذي يستنجي به الإنسان والذي يغسل به ثوبه، هذا كله قليل. هذا الماء القليل إذا التقى بالنجاسة في محل تطهيرها يكون قد التقى هذا الماء القليل قد التقى هذا الماء القليل بالنجاسة، فعلى الأصل ما يكون حكمه نجس، ولكن هنا استثنوا وقالوا إذا التقى الماء القليل في محل التطهير فهو، وهذا يدلك على اضطراب هذا القول أيضا وعلى تناقضه، في تناقض، لأن الماء إذا التقى الماء القليل بالنجاسة ولم يتغير، ما الفرق؟ ماء قليل التقى بالنجاسة ولم يتغير، ما الفرق الآن؟ ما في فرق جوهري بين مسألة التقاها في غير محل التطهير والتقاها في محل التطهير؟ ما في فرق، أليس كذلك؟ ولذلك ينبغي أن نرد العبرة هنا وأن نرد الأصل هنا والمناط هنا إلى ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. المناط عنده ما هو؟ التغيير. التغيير إذا تغير الماء بالنجاسة نجس، وإذا لم يتغير فهو طهور، وهذا مناط واضح جدا وعليه الدليل الشرعي، وهو الذي من سلك غير هذا المسلك وقع في الاضطراب والتناقض. ولذلك عرض الشافعية لما أورد عليه حديث بول الأعرابي هذا، لما قيل لهم أنتم تقولون إن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة تنجس ولو لم يتغير، طيب ماذا تقولون في الماء الذي يرد على النجاسة؟ يعني الآن ما النجاسة وقعت في الماء، لا، الماء وقع على النجاسة كما في حديث الأعرابي، إيش الفرق بين الصورتين؟ فهنا ماذا قالوا؟ قالوا هناك فرق بين أن ترد النجاسة على الماء وبين أن يرد الماء على النجاسة، فإذا كانت النجاسة هي الواردة الماء إيش حكمه؟ نجس، وإذا كان الماء هو الوارد فالماء ما حكمه؟ طهور. الشرك هو التفريق، هذا تفريق يعني بين متماثلين. ولذلك الصنعاني رحمه الله في سبل السلام أورد هذا الكلام ورد عليه وبين أنه ضعيف، وهذه حجة تدلك على أن القول الصحيح في هذا الباب هو الأخذ بحديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن عرفنا لماذا هم قيدوا هذا القيد في قوله وقعت فيه نجاسة أو لاقاها في غير محل التطهير، لماذا استثنوا في غير محل التطهير؟ أي تخلصا من هذه الورطة، حتى تخلصوا من أصلهم في الماء القليل إذا التقى نجاسة. أظن هذا إن شاء الله واضح. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الآنية. لماذا باب الآنية بعد أحكام المياه؟ لأن الآنية هي الوعاء، الآنية هي الوعاء الذي يوضع فيه الماء، فلما بين حكم الماء ناسب أن يبين حكم الوعاء، وهذا ترتيب مناسب، لأن ليس كل وعاء يجوز للإنسان أن يتخذه وأن يستعمله. قال رحمه الله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، وهذا بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، يعني المضبب التضبيب بمعنى اللحام، الآن يسمونه لحاما، ويأتي ما معنى ضبة، يعني إناء يكون مصنوعا من ذهب أو يكون مصنوعا من فضة، أو يكون هذا الإناء ليس من ذهب ولا فضة ولكن فيه شيء من الذهب أو من الفضة، فيه تضبيب من ذهب أو فضة، فإنه يحرم، يحرم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، متفق عليه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وأيضا الحديث الآخر إن الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم والعياذ بالله. وقوله هنا في هذا الحديث فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، قوله عليه الصلاة والسلام فإنها لهم، هذا على سبيل الإخبار بواقعهم وحالهم وليس على سبيل الإباحة لهم، هي ما هي مباحة لهم أبدا، هي حرام، ولكن في الدنيا من حيث الواقع هم يشربون بها ويأكلون بها. وقول المؤلف كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة، كلمة اتخاذه هذا الذي عليه الجمهور أن إناء الذهب وإناء الفضة أو المضبب بالذهب أو المضبب بالفضة الكثيرة كما سيأتي لا يجوز اتخاذه ولا استعماله في الأكل والشرب. وذهب بعض العلماء إلى أن الحرام فقط هو استعماله في أكل وشرب، أما اتخاذه قال ما في بأس، وهذا ليس قولا قويا، لأن هنا قاعدة عندنا اسمها سد الذرائع، والشارع دائما إذا حرم شيئا فإنه يحرم الوسيلة إليه، واضح؟ ولا شك أن اتخاذ أواني الذهب وأواني الفضة وصحون الذهب يفضي إليه شيء إلى استعمالها، وهذه المصيبة إلى استعمالها، والله المستعان. إذن هنا قوله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، ثم قال ويعفى عن ضبة يسيرة من فضة لحاجة. هنا مكتوب بالضم ضبة، هذا خطأ، صاب الفتح كما في كتب اللغة يضبطونها بالفتح ضبة. ما هي الضبة؟ قال النووي رحمه الله في تحرير التنبيه الضبة قطعة تسمر في الإناء، هو كما ذكرت عن لحام، لحام يوضع في الإناء. الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة هذه جائزة، وتأمل في هذه القيود، يعني ما هي الضبة الجائزة؟ تجوز بثلاثة قيود، أن تكون من فضة وأن تكون يسيرة، ما هي ضبة كثيرة، وأن تكون لحاجة يحتاج إلى أن يلحم هذا الإناء. والدليل على هذا الاستثناء وهذه الإباحة حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال أن قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، الشعب يعني الكسر الذي في الإناء، فهذا دليل على أن التضبيب بالفضة اليسيرة أنه لا بأس به. ثم قال المؤلف رحمه الله وأواني الكفار وثيابهم طاهرة إذا لم تعلم نجاستها، وهذا أيضا على الأصل الذي قلناه قبل قليل، الأصل في الأشياء الإباحة، الإباحة. أواني الكفار وثيابهم طاهرة ما إذا لم تعلم نجاستها، إذا علمنا أنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر نستعملها؟ لا، ما نستعملها. إذا عرفنا أنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون بها الخمر فإننا لا يجوز لنا أن نستعملها، أما إن كانت نظيفة ومغسولة ولا يظهر فيها شيء فإنها تستعمل. النبي عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي فأكل عنده، إذا استعمل آنية اليهود ولا ما استعملها؟ طيب، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شربوا ماء من مزادة امرأة مشركة، إذا هذا فيه استعمال لأواني الكفار إذا علمنا أنها نظيفة. وهذا هو الذي يعني هذا هو الذي يوافق يسر الشريعة وسماحتها. لو قلنا أن أواني الكفار وآنية الكفار حرام، في تضييق ولا ما في تضييق؟ لا شك في تضييق، يعني يتنافى مع رفع الحرج وسماحة الشريعة. ثم قال رحمه الله: ويباح استعمال جلد الميتة المدبوغ في يابس فقط. جلد الميتة المدبوغ هذه مسألة أيضا فيها خلاف، ولكن الراجح أن جلد الميتة نجسة، ولكن جلدها إذا دبغ، والدبغ معروف، جلدها إذا دبغ فإنه يطهر ويجوز حينئذ استعماله، علما بأنه جلد ميتة، ولكن إذا دبغ طهر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عباس. وفي لفظ عند أصحاب السنن: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهذا نص في أن إهاب الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله. وأما قول المؤلف في يابس فقط، هذا احتراز من المائع، يعني جلد الميتة إذا دبغناه وصنعنا منه قربة، صنعنا منه شنا، فإن نضع فيه شيء يابس كالبر كالشعير كالأقط مثلا كالتمر، شيء يابس. المائع لا، كالماء واللبن لا. وهذا قول وهو المذهب، ولكنه قول ضعيف وتفريق من غير دليل. والصواب أن جلد الميتة إذا دبغ فهو طاهر، يجوز استعماله مطلقا، لأن الشارع الحكيم لما أخبرنا بأن جلد الميتة إذا دبغ طهر لم يفرق، ولم يقل استعملوه في كذا واتركوا كذا، وإنما سكت، وهذا السكوت معناه أنه يجوز استعماله مطلقا. ثم قال رحمه الله: وما أبين من حي فهو كميتته. المراد بالحي هنا يعني الحيوان، البهيمة الحية. إذا أبين منها عضو، إذا قطع منها عضو وهي حية، فإنه ميت، يأخذ حكم الميتة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فهو ميت يعني يأخذ حكم الميت، لا يجوز أكله. وقد كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، يقطعون من الحيوان وهو حي ويأكلون. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العضو الذي قطع من الحيوان وهو حي فإنه ميت، لا يجوز أكله، حرام. والحديث أخرجه أبو داود الترمذي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. فهذه تقريبا هي أهم المسائل المتعلقة بباب الآنية بأدلتها. قد إن شاء الله تعالى نراجع مراجعة فيما تقدم، لأن كل ما انتهينا من باب نحاول أن نراجع مسائله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.